إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعلموا أن شر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة بدعة، وأن كل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين، أيها الإخوة في الله، إن حب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وطهارة القلوب لهم من أوثق الأعمال وأرجحها في الموازين يوم تلقى الله جل وعلا، فإن الله اختارهم، وإن الله فضلهم، وإن الله فتن الناس بهم، وإن الله يغيظ بهم الكفار. فيا عباد الله، أحبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من كل قلوبكم، وربوا على ذلك أبناءكم، وطهروا قلوبكم مما تسمعونه أو تقرؤونه من الأخبار، فإنه ما من خبر إلا وهو ممزوج بهوى المخبر، ما من خبر إلا وهو ممزوج بهوى المخبر، حاشا الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وإنا في هذه اللحظات نتذاكر سيرة رجل هو رابع أفضل رجل في الإسلام، إنه أبو عبد الله عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. قال عليه الصلاة والسلام يدخل فيما يروى عنه: يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من ربيعة أو مضر. قال الحسن: فكانوا يرون أنه عثمان بن عفان، كان يسمى اللين الرحيم، العفيف المتعفف، العفو عن الذنوب، أمير البررة، خير الخيرة، قتيل الفجرة، يده أول يد خطت المصحف، جاد بدمه دون دماء المسلمين، كان يحيي الليل كله في ركعة يجمع فيها القرآن. عثمان التوحيد الذي قال: ما تمنيت بإسلامي بدلاً ولو كانت الأرض وما فيها، منذ أن هداني الله للإسلام وكان حذباً على الإسلام وعلى ملة إبراهيم بحاله وماله ونفسه حتى وقى المسلمين بدمه. عثمان الهجرة الذي هاجر 3 مرات ولم تكن لأحد غيره إلا القليل، هاجر ببنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الهجرة الأولى إلى الحبشة، ثم الهجرة الثانية، وكان صلى الله عليه وسلم يخرج من مكة يتوكف الأخبار عن عثمان ورقية، ويروى أنه قال: ما هاجر أحد بأهله بعد لوط عليه السلام إلا عثمان، ثم هاجر إلى المدينة 3 هجرات لأبي عبد الله، كلها يهاجر إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. عثمان الجهاد، عثمان الجهاد صاحب المغازي. أما في بدر فقد قال عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه: اللهم إني حبست عثمان في حاجتك وفي حاجة رسولك، ثم ضرب له بسهمه وبشره أنه بدري. وكذلك في أحد وفي المواطن كلها كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بين يديه. وأما بيعة الرضوان التي نوه الله بها فكانت كلها لعثمان، ومن سبب عثمان رضي الله عنه، قال الله فيها: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. أما عثمان فقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفه على كفه وقال: هذه عن عثمان وما فاز بها أحد إلا أبو عبد الله رضي الله عنه، وهنيئا له. قال المسلمون: هنيئا لأبي عبد الله يطوف الآن بمكة آمنا. وكان ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عثمان أحسن من ظنهم، قال: إن عثمان لا يطوف بالبيت حتى أطوف. فقالت له بنو أمية في مكة: طف يا أبا عبد الله ما شئت. قال: والله لا أطوف بالبيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم محصور. فكان على حسن ظن رسول الله به صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن عثمان. وأما يوم العسرة يوم تبوك فهذا يوم كله كان لعثمان رضي الله عنه. كان الرسول كما قال عبد الله بن مسعود: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عثمان يذهب ويجيء يجهز جيش العسرة، حتى قال قتادة: جهز 1000 بعير بأحلاسها وأقتابها وخمسين فرسا، ومن يجود بهذا إلا عثمان. ثم أتى 1000 دينار ذهبا فصبها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدبا على الملة ودفاعا عن الدين وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود: فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: اللهم اغفر لعثمان ما أسر وما جهر، اللهم اغفر لعثمان ما أقبل وما أدبر، اللهم اغفر لعثمان ما أعلن وما أخفى، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، يوم العسرة الذي كاد يزيغ فيه قلوب فريق من الصحابة رضي الله عنهم. وأما عثمان فكان ذلك اليوم كله له رضي الله عنه. وفي خلافة عثمان رضي الله عنه كانت الخيل البلق تغزو في سبيل الله من مشرق الأرض إلى مغربها، فتحت في عهده أمصار كثيرة في شمال أفريقيا وفي مشرق الأرض ومغربها. فلما قتل عثمان ونحر في المدينة نحرا، قال محمد بن سيرين: فلم نعد نرى الخيل البلق في المغازي بعد عثمان رضي الله تعالى عنه. عثمان الحياء، عثمان الحياء. قال عليه الصلاة والسلام: أصدق أمتي حياء عثمان، أشد أمتي حياء عثمان. وقال: إني لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة رضي الله عنه، الملائكة تستحي منه. وقال عثمان: والله ما زنيت في الجاهلية قط، وما زادني الإسلام إلا حياء، والحياء لا يأتي إلا بخير، والحياء من الحياة. وكان ممتلئا بالحياة رضي الله عنه. وقال: والله ما مسست ذكري بيميني قط منذ أسلمت. ودعي رضي الله عنه إلى قوم قد اجتمعوا على منكر في خلافته، فقام إليهم فسمعوا به فتفرقوا، فلما لم يصادفهم ورأى أثرا قبيحا حمد الله أنه لم يرهم واعتق رقبه رضي الله عنه. قال عبد الله بن عمر: ثلاثة من قريش هم أصبحوا الناس وجوها وأحسن الناس أخلاقا، إن حدثوك لم يكذبوك، وإن حدثتهم لم يكذبوك: أبو بكر الصديق، وعثمان بن عفان، وأبو عبيدة بن الجراح. عثمان الصبر، بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبه، فقال: أسأل الله صبرا، أسأل الله صبرا، الله المستعان. وقالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته فقال: إني أشتهي أن يأتيني رجل من أصحابي فأبث إليه بعض الشكوى، فقلت: أدعو لك أبو بكر، أدعو لك أبا بكر، فسكت فعرفت أنه لا يريده. قلت: أدعو لك عمر، فسكت فعرفت أنه لا يريده. قلت: أدعو لك علي، فسكت فعرفت أنه لا يريدك. قلت: أدعو لك عثمان، قال: نعم. فجاء عثمان فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يناجيه، ولون عثمان يتغير ويشكو إليه. فلما حصر في الدار قال رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا فأنا صابر نفسي على ذلك العهد، فكانوا يرون أنه يوم النجوى. قال عبد الرحمن بن مهدي: فاز عثمان رضي الله عنه بأمرين ليس للشيخين أبي بكر وعمر، صبر نفسه للقتل دون أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وجمع لهم المصحف حتى لا يضلوا. رضي الله عنه عثمان السخاء، سخاؤه يخجل الأسخياء. اشترى الجنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة يوم بئر رومة ومرة يوم جيش العسرة. رضي الله عنه أوصل الناس للرحم، أصدق الناس حياء، أصدق الناس لسانا، البار العفيف، العفو عن كثير من الذنوب، عثمان العبادة. قال علي: كان عثمان من الذين اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين. وقرأ عبد الله بن عمر هذه الآية: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قال: هو والله عثمان، هو والله عثمان، كان هذا ليله. وقالت بعض جواريه: كان عثمان يصوم الدهر كله ويقوم الليل كله إلا هجعة من أوله، وكان يفطر على الخل والزيت ويطعم الناس طعام الإمارة. وقال عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن أبيه: قال: لأغلبن الليلة على المقام، مقام إبراهيم، فلأصلين خلفه. قال: فتخلصت حتى كنت خلف المقام بعد صلاة العشاء في ليلة شاتية، فإذا رجل يضربني بين كتفي، فإذا هو عثمان في خلافته، فتنحيت له فكبر فقرأ بأم القرآن، ثم استفتح القرآن من أوله إلى آخره فختمه في ركعة، ثم سلم ثم انصرف، لا أدري صلى قبلها أو بعدها. وقالت نائلة للثوار: إن تقتلوه أو تتركوه فإنه كان يحيي الليل كله يجمع فيه القرآن. وقال مسروق: لقد قتلتم والله الصوام القوام عثمان الخوف، الذي يقول: لو أني وقفت بين الجنة والنار لا أدري إلى أيتهما يؤمر بي، لتمنيت أن أكون رمادا قبل أن أسمع الخبر. وكان إذا وقف على قبر، أي قبر يراه، بكى حتى يبل لحيته رضي الله عنه. فقيل له: إنا نراك تصنع عند القبور شيئا، فقال: إن القبر أول منازل الآخرة، فإذا هان فما بعده أيسر منه. عثمان الأواه طوال الليل، عثمان القرآن الذي كان يقول: ما أحب أن يمضي لي يوم ولا ليلة لا أنظر فيها في الله. قيل له: كيف يا أبا عبد الله؟ قال: أنظر في المصحف، فإذا نظرت في المصحف كأني نظرت في الله، في أسمائه وصفاته. عثمان الذي يقول: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم، لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. عثمان التواضع أجاب غلاما في دعوة عرس من موالي المدينة وهو خليفة، فلما وقف عليهم قال: إني صائم، ولكني أحببت أن أجيب الدعوة وأن أدعو بالبركة. وقال الحسن: لقد رأيته ينام القائلة في المسجد وهو خليفة رضي الله عنه، قد أثر الحصى في جنبه ويردف الغلام، وعاد مريضا وهو خليفة، فقال له: قل لا إله إلا الله. قال المريض: لا إله إلا الله. قال: أبشر، فقد رميت بها الذنوب فحطمتها حطما. وكان إذا قام من الليل لا يوقظ مواليه ويقول: الليل لهم، يستريحون فيه وهو الخليفة. هذا عثمان أو بعض أخباره. ثم ينحر نحرا في وسط المدينة في جنب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقطع يده، فلما بترت ورآها قال: والله إنها لأول يد خطت المفصل. ثم ينتثر دمه على قول الله عن هؤلاء الثوار: فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. يا لها من فاجعة، يا لها من فاجعة! تذهب الدهور والعصور وغصتها في الحلوق، أن ينحر أبو عبد الله نحراً في وسط المدينة، يا لها من فاجعة! قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من نجا منهن نجا: موتي وقتل خليفة مظلوم مصطبر للحق يعطيه، والدجال. أكبر فتن ثلاث في تاريخ المسلمين. اللهم إنا نتقرب عندك بحب عثمان وبحب علي وبحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نبرأ إليك ممن همز فيهم ولمز وقد رضيت عنهم وأرضيتهم. اللهم إن هذا من أوثق الأعمال التي ندخرها عندك، حب أصحاب محمد وطهارة القلوب لهم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله الذي يستخرج الدعاء بالبلاء ويستخرج الشكر بالنعماء. بفضله اهتدى المهتدون، وبعدله ظل الضالون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. حصر عثمان رضي الله عنه على لا شيء، والله ما طعنوا عليه في دينه ولا في أمره، وإنما يطعنون عليه في دنيا وهم فيها ظالمون. وإن تأول رضي الله عنه فإنه يصيب ويخطئ. والله لقد احتلبوا الدم واحتلبنا الدم بقتل عثمان إلى أن تقوم الساعة. والله لقد تفرقت الأمة بقتل عثمان إلى أن تقوم الساعة. والله لقد ولدت البدعة بموت عثمان وبقتله، ثم لم تزل تتناسل إلى أن تقوم الساعة. والله لقد ترك الأمر الأول منذ قتل عثمان. قال أبو العالية: عليكم بالأمر الأول، وهو ما كان عليه الناس قبل أن يقوموا إلى إمامهم فيقتلوه، قبل أن يقوموا إلى إمامهم فيقتلوه، فإنه هو الأمر الأول، وهو الصراط المستقيم، وهو الإسلام القديم. قال محمد بن سيرين والحسن البصري: صدق أبو العالية ونصح، صدق أبو العالية ونصح. إن نحر عثمان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنب مسجده شيخ كبير جمعت فيه الخصال الثلاث التي جاءت في الحديث. إن من إجلال الله، إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم، وكان عمره فوق الثمانين وقد شاب في الإسلام وبذل للإسلام، والثاني حامل القرآن غير الجافي فيه ولا الغالي فيه، الجافي عنه ولا الغالي فيه، وقد كان والله عثمان كذلك، والثالث السلطان المقسط وكان والله عثمان كذلك. ثلاث اجتمعنا فيه، ثم يأتي الثوار لأجل الدنيا المحضة، ثم حاصروه 40 ليلة، وهو رضي الله عنه يقول للصحابة: من كانت له عندي طاعة فلا يهريق دما، لا أريد أن أكون أول من أهرق دما بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم صبر نفسه للقتل حتى قتل رضي الله عنه، وبقتله بدأت الشرور، واحتلبنا الدماء وتفرقت الصفوف وولدت البدعة إلى يوم القيامة. كان عبد الله بن سلام حريصاً أن يسأل من حضر تشحط عثمان في دمه ماذا كان يقول، فكلهم أجمعوا أنه كان يتشحط في دمه ويقول: اللهم اجمع أمة محمد، اللهم اجمع أمة محمد، اللهم اجمع أمة محمد. فقال عبد الله بن سلام: أما والله لو دعا في تلك الساعة، أما والله لو دعا عليهم في تلك الساعة لم يجتمعوا إلى يوم القيامة. وقال عبد الله بن سلام: إذا قتل نبي قتل بقتله 70,000، وإذا قتل خليفة قتل بقتله 35,000، فقتل من هذه الأمة 35,000 بقتل عثمان رضي الله عنه. في الفتن التي تلته، وكان يقول حين ضرب والدماء تسيل على وجهه: لا إله إلا أنت، سبحانك، إني كنت من الظالمين، اللهم أستعينك على جميع أموري، اللهم أسألك الصبر على ما أبليتني. وقال أبو قتادة: سمعته يقول: إن القوم ما يريدون إلا نفسي، والله لا أتوقى بالمؤمنين، ولكن أقي المؤمنين بنفسي، والله لا أكون أول من أهرى قدماً في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وخلفه في أمته بذلك، رضي الله عنه. فقلت له: إن حدث بك حدث ما تأمر؟ قال: انظروا إلى ما أجمعت عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فكونوا مع الجماعة، كونوا مع الجماعة، كونوا مع الجماعة، فإن الله لا يجمعهم على ضلالة. فكان حماد بن زيد إذا حدث بهذا الحديث رق ودمعت عيناه، ثم قال: يرحمك الله أبا عبد الله، يرحم الله أمير المؤمنين، حوصر نيفاً 40 ليلة ظلماً وزوراً، فلم تخرج منه كلمة تكون حجة لمبتدع، رضي الله عنه وأرضاه. دخلوا عليه فبتروا يده، فقال: إنها أول يد خطت المصحف. ثم دخل عليه رجل من الثوار فخنقه خنقاً شديداً، ثم رجع إلى أصحابه فقال: لقد مسست حلقه فإذا هو ألين شيء، وإني أحسست بروحه تتردد في جسده. ثم دخلوا عليه بمشاقص، ودخل عليه رجل منهم بسيف فوضعه في بطنه واتكى عليه، وجنأت عليه امرأته فقطعوا يد أصابعها بالسيف، ثم بانت نواياهم، فإذا هم يتكلمون في عجيزة المرأة، وإذا هم يتسارعون إلى بيت المال لينهبوه، رضي الله عن عثمان. يقول الشعبي: ما سمعت بمثل أبيات كعب بن مالك لما قال: فكف يديه ثم أغلق بابه وأيقن أن الله ليس بغافل، وقال لأهل الدار: لا تقتلوه، عفى الله عن كل امرئ لم يقاتل، فكيف رأيت الله صب عليهم العداوة والبغضاء بعد التواصل، وكيف رأيت الخير أدبر بعده عن الناس إدبار النعام الجوافل. وقال حسان: من سره الموت صرفا لا مزاج له فليأتي مأسدة في دار عثمان. ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر، فليس لعين لم يفض ماؤها عذر. توفيت الآمال بعد إمامنا، وأصبح في شغل عن السفر السفر، وما كان إلا مال من قل ماله، وذخرا لمن أمسى وليس له ذخر. فأثبت في مستنقع الموت رجله، وقال لها من تحت أخمصك الحشر. مضى طاهر الأردان، لم تبق بقعة غداة مضى إلا اشتهت أنها القبر. تردى ثياب الموت حمرا فما أتى لها الليل إلا وهي من سندس خضر. عليك سلام الله وقفا، فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عمر. ثم بعد ذلك يتكلمون في عثمان منذ أن قتل إلى يومنا الحاضر، يغمزون في عثمان، يقرؤون الأخبار الممزوجة بالهوى، ومن آخرهم عجل الإخوان المسلمين قطب الضلالة، يتكلم في عثمان عجل الإخوان المسلمين الذي يعبدونه هذا القطب الضال، يتكلم في عثمان: أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء، هجوت إمامنا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء. والله ما أنت وما حزبك وما أحزاب الضلالة من أول الدهر إلى آخره تساوي قلامة ظفر من عثمان، رضي الله عنه. فيا إخوتاه، إن من أوثق الأعمال طهارة القلوب على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وتوليهم ومحبتهم وذكر سيرهم، فإن السير جند من جند الله. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فكيف إذا كانت بيعة عثمان بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما ظنكم، فكيف إذا كانت البيعة من أجل عثمان؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. اللهم ارض عن أصحاب نبيك وأرضهم، وقد فعلت. اللهم ارض عن أصحاب نبيك وأرضهم، اللهم ارض عن أصحاب نبيك وأرضهم. اللهم لعن من لعنهم وعاد من عاداهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم من همز أو لمز أو طعن في واحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإنا نعتقد أنه رافضي خبيث أيا كان، اللهم عليك به، اللهم افضحه على رؤوس الأشهاد يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حبهم، اللهم احشرنا معهم، اللهم ألزمنا جادتهم، اللهم لا تفتنا بعدهم، اللهم لا تفتنا بعدهم، اللهم لا تفتنا بعدهم يا حي يا قيوم. اللهم انصر المرابطين في حدودنا الجنوبية والشمالية يا رب العالمين. اللهم ادرع عن هذه البلاد، اللهم ادرع عن هذه البلاد مأرز الإيمان وملاذ المهاجرين ومأوى الإسلام ورافعة التوحيد. اللهم ادرع عنها يا حي يا قيوم. اللهم أصلح شأننا كله، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم ردنا إليك ردًا جميلًا. اللهم أحينا في الإسلام وأمتنا في الإسلام يا حي يا قيوم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.